من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلم تزل هذه الأعواد على وعد أن نذكر فيها أو أن نكمل فيها عقائد الابتلاء، تلك العقائد المرصوصة التي ذكرها الله عز وجل صفا واحدا حينما انتصف بها سورة البروج، وهي التي قطعت فيها شوطا أو اثنين أو ثلاثة وبينت بعض العقائد للمبتلين. فحادث أصحاب الأخدود حدث عظيم جلل خصه الله عز وجل بمزيد عناية، ومن ثم ذكر الله عز وجل ذلك اللافت للنظر من بعض العقائد التي تقول لمن يشده أو يتعجب كيف صبر هؤلاء على ما مسهم من أليم العذاب وشديد العقاب، فيعلم ما هي القواعد التي أسس هؤلاء عليها وأنشأوا. وأشار الله عز وجل إلى تلك الأصول والقواعد ليتحلى بها السائر على الطريق إلى الله عز وجل، إذ الطريق إلى الله عز وجل مهيع ملتوية ببلاءاتها وتزيين الشيطان لها وإن كان صراطا مستقيما. أردت أن أكمل هذه السلسلة، إلا أن المرء كلما وجد ثغرة يستطيع من خلالها أن يتروح بشيء من التاريخ هذا المهمل في أمتنا وهو خميرة الأمة لفهم الإسلام، كلما وجد ثغرة سلك من خلالها، لا سيما عند الأحدوثات الكبيرة فإنها تعالج من خلال التاريخ، من خلال تاريخ هذه الأمة معالجة حسنة واضحة. فأردت حينما ظننت أن يقدر الله عز وجل لنا لقاء في ذيل شهر رمضان المنصرم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا بمنه وكرمه من أهل شهر رمضان، وأن يجعلنا ممن عتقت رقابهم وزويهم من النار. في هذا الشهر ظننت أن آخذ هذه الثغرة لأعالج أصلا عظيما، وهو أن من لم يحسن في العشرين الأول من شهر رمضان له في ذلك مستعتب في تلكم العشر، وهذا أصل عظيم لمن فهم عن الله عز وجل، ومن علم أن المضمار إليه سبحانه لا ينقطع وأن المسير إليه لا يكف، إذ إن أوامره سبحانه وبحمده ما انقطعت وما كفت هي سرمدية لا يمل الله حتى تمل سبحانه وبحمده وتقدس. فأردت أن أتحدث في هذا بثا للأمل وجحذا للهمة في العشر الأواخر من رمضان فلم يقدر، فإذا بأمر يرجع إلى هذا الموضع من بعد شهر رمضان حينما صار الفتور فيه عمال وصار الناس يتشكون مما لحقهم في شهر رمضان ونحن ناس من الناس. نسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم بعفوه. إذن هذه هي القاعدة أيضا لازالت باقية ولم يزل موجب النظر إليها والتنبيه عليها أيضا لا زال موجودا قائما. هي القاعدة أيها الإخوة، إذا وجد المرء من نفسه أنه لم يجد في شهر رمضان ولم يبل ما كان يتخيله ويأمله وانشرح صدره به أملا، فإنه له من بعد شهر رمضان مستعتر، إذ لا يسقط المسلم على الطريق إلى الله عز وجل إلا وبفقهه عن الله قام وخاض مع ذلك الطريق، وربما بلغ ولا تدركه سقطة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يسددنا إلى توبة قبل الموت وإلى حسن خاتمة قبل الموت، وأن يجعل وأن يحيينا في الطريق إليه حياة طيبة، وهي حقبة من التاريخ أو وقعة من التاريخ قصيرة صغيرة ألملمها. بعد أن ذكر المرء بعض المعارك وتزاحف الكتائب في الماضي، فوجدت أن بعضا من هذه الفصول، وهو وإن كان مختصرا مقتضبا، أمررته لحداثة السن وقلة الخبرة، أمررته قديما، فحينما ينظر المرء فيه حديثا يرى أنه على قلة حجمه على قلة مبناه عظيم معناه، وينبه على أشياء عدة من أهمها أن يتعرف المرء على تاريخ هذه الأمة، التاريخ الذي صار يتلاعب به، يتلاعب به جاهل، يتلاعب به غير فاهم، يسقطه على الواقع غير مدرك له ولا للواقع، فيسقطه غلطا فيشينه. وأشد من ذلك وأشر وأبأس أن يتلاعب به نزل متزلف فيشوهه وهو يرمرم من فتاة الأرض قوتا ويلعق من كؤوسهم الثمالة، يقبل راحة الغربي دوما ويلثم دون ما خجل النعالة، فيزيفه ويضعه في غير موضعه عمدا شانئا وجهلا مبطلا. وهو التاريخ شرح الإسلام، وهو بيان الديانة، وهو شرح ما كان عليه أسلافنا الذين لن ينجع أحد قط في سيره إلى الله عز وجل إلا على خطاه، وكما كانوا يفعلون، وكما كانوا إلى الله عز وجل يسيرون، ليس من كيسه وإنما هو قول الله جلت قدرته سبحانه وبحمده، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهو إن كان خطابا للكافرين إذ دخلوا في الإسلام، فهو لأهل الإسلام السالكين أيضا هو أولى. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لتأتمر بتفصيله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. حقبة من التاريخ تبين لك هزيمة في التاريخ مدوية، ولكنها كانت على قوم يعرفون الله، ومن ثم نزلت الهزيمة عليهم كمفخرة من مفاخر التاريخ والمرء يقرأها عن أجداده كمفخرة. ثم أعقبها بعد ذلك انتصارات متوالية حتى استحكم العراق لدولة الخلافة. فتأمل جيدا هذا الذي أشير إليه إشارة على وجازته وقلة مبناه كما قلت مع عظيم معناه، ولو أن المرء وقف معه ودقق وقفات، فإنه مع ذلك لا يطمع أن يكون قد أتى على آخره. أمة محمد وصدرها هي أعظم الأمم، هي أعظم الأمم وقامة الأمم، هي التي يغار منها أهل الكتابين. أمة رسول الله مدرسته، صدر الأمة مدرسته، هذه الممدوحة في صدر المدح وأولاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن ثم ما يستطيع المرء أيها الإخوة، لكنها حقبة كما أقول لك كرؤوس أقلام، لتنهض من بعد سبات، لتنهض من بعد سقوط، لتعلم أن الطريق إلى الله ما زالت متاحة. وقد قال رسول الله: أنا نبي التوبة، قال النبي التوبة، فتح الله عز وجل بابا أبعد مما بين المشرقين للتوبة إليه ما لم يغرغر العبد، خصيصة لهذه الأمة ولهذا النبي الكريم صلوات الله عز وجل وسلامه عليه. فيعلم المرء من فائدة فهمه للتوبة إلى الله أن سيره إلى الله لا ينقطع. وإن كان قد فاتك شهر رمضان فربما كانت المغفرة وكان العتق فيما بعد شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يفيض علينا من رحمته ورضوانه. إنها معركة البويض، اسم قليل في ترداده على الآذان، وقليل أيضا في متابعة طلبة العلم له بدقة. كما أقول لك ربما حداثة السن تجعل المرء يمر على هذه المعارك مرور الكرام. وقعت البويض كانت في العام 13 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في أوائل إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان مع ذلك الذي ألهبها هو المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه، صحابي جليل. والمثنى إذا ذكر أيها الإخوة فسيرة أندبكم إليها، وأعزم غير آمر وغير مؤتمر أنت، إلا أنه ما بيننا من عظة أن ترجع اليوم فلا يخلو اليوم من قراءة سيرة هذا الرجل. هو الذي كان حكيم بني شيبة من قبل يصدرون عن أمره، فلما كان الإسلام كان الرجل هو المذرة المستخدم لمواهبه التي حباه الله عز وجل بها، حتى كان عمر رضي الله عنه يتعجب من أمره، وكذا أبو بكر، ويقول بعضهم من هذا الذي تأتينا أخباره ولما نقف على نسبه. أخبار كبار وأعمال عظام يذكر عنده المثنى في كل مجلس، فيقول ابن من ونسب من، أريد أن أعرفه، من هذا الرجل النادر. أعمال أناس تشير إلى أخلاقهم وإلى ذواتهم. أيها إنه المسند بن حارثة الشيباني صاحب الأوائل. فالمسند بن حارثة الشيباني هو أول من أغرى أبا بكر بقتال الفرس، حينما أتاه وقد انتفضت يد أبي بكر من حروب الردة وانتهت هذه المحنة، فأقبل عليه المسنى كقلب أسد هصور وقال يا خليفة رسول الله أمرني على قومي وعلى من شئت، يعني من الجند، أغزو لك الفرس فأنا أعلم بها. والرجل من بني شيبة، وبنو شيبة كانوا قد تأخموا الفرس، لذا لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام قالوا له نقبل منك وننصرك على من يليك لا من يلينا، على من في ظهرك أنت لكن ليس على من في ظهرنا. ليه؟ قالوا لأن بيننا وبين الفرس عهود والقوم لا يحبون نقض العهد. فقال رسول الله لهم صلى الله عليه وسلم يومها، وهي القبيلة التالدة القوية التي كانت له ظهر، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الإسلام ناقصا قط صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم أما أنتم فقلتم وصدقتم، لكن لا، إنه لا ينتفع بهذا الإسلام إلا من حاطه من جميع جوانبه. فتريد أن تكون في ظهري فمع أي أحد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا أقرب النسب إليه. فالفيصل في العلائق بين المرء وبين ذويه طاعة الله عز وجل، وطالما وقف المرء على معصية الله فإن الذي بيني وبينه من عروة قد انفصم بحسبه. ليتأمل ذلك المتأملون، فإنما هي قاعدة التوحيد. فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غصي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. جاء المثنى إلى أبي بكر وقال أعطني جندا إلى قومي وأنا أقاتل لك الفرس. فهو مواطنهم الذي كان متاخما لهم ويعرف كيف تكون حروبهم. فندبه أبو بكر حينما نظر إلى محياه وطالعه: وحسبك بعين أبي بكر ساقبك عين فرس ترى في الظلمة كما ترى في النور رضي الله عنه. فهو ينتقي الرجال، وقد شهد له عمر المدرة في انتقاء الرجال بأنه أفضل منه في انتقاء الرجال، حتى قال في غير ما موضع منهم موضع المثنى: إن أبا بكر أعلم مني بالرجال، حينما عزل المثنى وعزل خالدا كما سيأتي من فعله رضي الله عنه وعنه أجمعين. فنظر إليه أبو بكر نظرة علم منها كنه الرجل، فأمره على جند وأطلقه إلى العراق، فجاء بمكاسب عاتية عظيمة، حتى جاء الرجل في معركة من المعارك وأرسل له جندا عرمرما يكثر في العين عن الحد والحصر، والرجل ليس معه إلا 20,000 فقط. فنزل إليهم وثابرهم وصابرهم وقاتلهم، حتى قتل منهم فئة ولم ينج منهم معه رضي الله عنه إلا من كان قد تاه، لا يدري على أي مرمى وعلى أي وجه يرجع، هام على وجهه لا يستطيع رجوعه. فحمل القوم في أنفسهم حتى بلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه، فأرسل جندا عرم رما إليه يمده به عليهم خالد بن الوليد. فلما بلغ خطابه وأرسل خطابا للمثنى يقول فيه: إذا بلغك خطابي فهذا مدد عليه خالد بن الوليد أبو سليمان، وخالد هو أميرك، وهو الذي يقاتل من قديم، وهو القائم في حومة الوغى من قديم. فسلم الرجل ولم ينبس ببنت شفاه. إنه الإخلاص العابر للتاريخ، إنه الإخلاص أيها الإخوة الذي كان رفعة هذه الأمة، إنه الجوهر الذي علق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاح المرء في سيره أو عطبه. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا الإخلاص وأن يلينه حتى يكون سجية لنا من غير كلفة. إخلاص يعمل لله إن كان في الصدر ففي الصدر، وإن كان في الساقة ففي الساقة، لا يبالي إلا أن يخدم دين الله عز وجل. فالسمع والطاعة. ورجع إلى وراء وكان خلف خالد رضي الله عنه يقاتل خلفه في تلك الأراضي حتى هز الفرس من مضاجعهم وفي أماكنهم، ولم يكن يتصور أحد أن يطلع عليهم مثل هؤلاء، ما كانوا يتصورون. حتى استجمع الأمر في الشام، وأرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه لعمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إني أعالج حربا صدوما كأودا، فرأيك؟ أجد حربا شديدة عاتية، فأرسل إلي برأيك. فعلم أبو بكر أن عمرا يريد مددا، فأرسل لخالد رضي الله عنه وقال: أدرك إخوانك بالشام فإنهم يعالجون حربا شديدة. فجلس خالد عندها، وهو الذي قرب كان قد قرب المثنى، فلا يقطع عمرا إلا به وإلا وهو معه. فلما جلس إليه انتقى أصحاب رسول الله كلهم، وانتقى الذين وفدوا على رسول الله كوفد فقط، وأتوا إليه فصافحوه وانصرفوا بعد أن أعلنوا الإسلام بين يديه صلى الله عليه وسلم. أخذهم خالد أيضا، فلما أخذهم غضب المثنى رضي الله عنه وقال: لا والله لا أنفذ إلا ما قال أبو بكر. وكان أبو بكر قد قال لخالد شاطر الجيش معه، يعني خذ النصف دون انتقاء. فقال له: لا أقول لا أنفذ إلا أمر أبي بكر رضي الله عنه، ولا أستغني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لأرجو أن يفتح الله بهم. أصحاب رسول الله هو المنهج أيها الإخوة، هو الأصل أيها الإخوة. يقول: أرجو أن يفتح الله علي، وهو منهج عام وقاعدة عامة. يقول المؤرخون إن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما صاف المقوقس بالأسكندرية ووقف الرجل في جند عرمرم صادمه صدمة أو صدمتين، والرجل كالحائط لا ينخرم وكالجبل لا يتزعزع. فرجع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأراد أن يحمل مرة أخرى، فخرج إليه إنسان من أهل اليمن وقال: لسنا حجارة أو حديدا تحمل بنا كل هذه الحملات مرة تلو الأخرى، نحن من لحم ودم، لسنا حجارة أو حديدا. عندما نظر إليه عمرو رضي الله عنه ونادى: أين أصحاب رسول الله؟ هم الذين يحملون معي على هذا الحمل، هم الصادقون، هم أصدق الأمة. فجاء الصحابة من جنبات الجيش، كانوا قد تواروا في جنباته رضي الله عنهم من فرط إخلاصهم، فتقدموا ووقفوا في الصدارة، فحمل بهم حملة كشف بها جند المقوقس، وكانت مصر، مصر في ميزان حسنات عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنهما وأن يجعلنا في ميزان حسناتهما. تعمل جيدا، منة في عنقك تحلم بها إذا قرأت التاريخ. أصحاب رسول الله أصول، وأعمالهم أصول لا تنتقل في مسألة إلا وتسأل عنهم. ومن ثم ليس ثمة أرض مشتركة أبدا بين أهل السنة والرافضة قط، لأنهم يقتاتون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون فيهم وفي إيمانهم، ويتهمونهم بالنفاق، ومن ثم لا تجد ما بينك وبينهم من ود قط. نسأل الله عز وجل أن يلعن الرافضة. تأمل جيدا، فلما رأى خالد رضي الله عنه أن المثنى قد غضب ترضى لين بين الأخ وأخيه، أخوة عتيقة ينبغي أن يتعلمها الجيل. إذا عز أخوك فهن أنت له، إذا شمخ عليك فانزل أنت له، هو أخوك، وعلى قدر ودك لأخيك، على قدر ذل أعدائك لك، وعلى قدر شموخك وظلمك لأخيك، وشموخك عليه وكبرك عليه وعدم المبالاة به، على قدر ما يمنح الله عز وجل من أكتافك لأعدائك، فيأكلونك أخذا باليد من غير كلفة. أخوة. فنزل له خالد رضي الله عنه، واقتسم معه الصحابة، وترك معه جماعة، وأخذ 700 فارس، وانطلق بهم رضي الله عنه إلى الشام في قصة لا أريد التطويل بذكرها وإن كانت عجيبة، وهي ما أحيلك إليها. تأمل جيدا. قام المثنى رضي الله عنه كأمير عام يقاتل بالجند، وهو عدد يسير قليل، والصدمة مع الفرس فيها قتلى. كان مع ذلك الجيش ينقرض مع كثرة الفتوحات، حتى اجتمع أمر الفرس على شهر بزار. لما اجتمعوا على أمره قويت شوكتهم، وأرادوا أن يرموه عن سهم، عن قوس واحدة، حتى نظر الرجل في شأن نفسه فرأى نفسه منتصرا، فأرسل للمثنى في حال ضعفه وقلة جنده يقول له: من أمير الفرس إلى المثنى بن حارثة، إنه قد بلغني ما أنت فيه من ضعف وقلة، وإنني لا أكلف إليك إلا أن أرسل من عندنا رعاة الدجاج والخنازير. يقول: أتيت لك بعمال، يعني رعاة الدجاج والخنازير هم الذين يقاتلونك. فأرسل إليه المثنى رضي الله عنه خطابا طويلا يقول في ثناياه، أو يختمه بقوله: وإنا لنحمد الله عز وجل أن رد كيدك إلى رعاة الدجاج والخنازير. يعني أعلم أن هؤلاء هم جندك، وهم صفوة جندك، وليس هؤلاء هم العالة كما زعمت. فلما بلغ الكتاب لامه من حوله وقالوا: ليتك لم ترسل إليه، وأهانوه فيما بينهم، وأهانوا أهل بيته، وكان هو أول سقوطه. حتى مات الرجل وصفه المثنى رضي الله عنه، وانتصر عليه في كل موضع أيضا بهذا العدد القليل، لكن مع ذلك الجند ينقص. حتى إذا ما اجتمع أمرهم مرة أخرى وأرادوا أن يقاتلوه، وعلم المثنى رضي الله عنه به، انطلق راكبا إلى أبي بكر رضي الله عنه. فلما دخل على أبي بكر وجده يلفظ أنفاسه الأخيرة، فجلس عند رأسه ولم يهله أن الرجل يموت، وإنما مصلحة هذه الأمة، وإنما عدو لك متربص على حدودك ينبغي أن تراعيه وأن تنظر إليه. فكلمه في الأمر وقال: إن الفرس قد جمعت إلينا وأريد منك مددا. فنظر أبو بكر، وكان قد نصب عمر رضي الله عنه من بعده، فقال: يا عمر، إذا أنا مت فأرسل بعثا مع المثنى هو أميره، أو أرسل معه بعثا إلى العراق. ثم مات أبو بكر رضي الله عنه في هذا اليوم، فقام عمر في اليوم التالي. وهي عجيبة من الأعاجيب، أليس قد قلت لك أيها القريب إن سقطت في الطريق فقم فإن رحمة الله واسعة. الصادقون لا يهدؤون، لا تهولنهم مصيبة، لا يحجزهم بلاء، لا تنكلهم عن السير إلى الله عثرا، وإنما كلما سقط قام وانتصب وعمل علما بالله عز وجل، علما به سبحانه وتعالى. قام عمر في اليوم التالي، وعمر هو الذي يدمى قلبه ويبكي على أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك قام وخطب في الناس وقال إن المثنى بن حارثة قد جاء ليأخذ مددا معه إلى العراق لقتال الفرس، فهل من مجيب؟ فلم ينبس أحد ببنت شفة، سكت الكل، فهو فرض كفاية في حالة الطلب. ومع ذلك كانوا يكرهون لقاء الفرس لتطور هؤلاء وسيطهم، لذا كان أول من أذلهم وخجش سياجهم وشرد هذه السمعة عنهم والهيبة المثنى رضي الله عنه. فلما كان في اليوم التالي ندبهم عمر فنكل الناس أيضا، فلما كان في اليوم الثالث ندبهم فنكلوا، فقام المثنى رضي الله عنه وقال كنت مع أبي سليمان خالد بن الوليد بالعراق وقد فتح كذا وكذا، وقد فتح الله علينا بكذا وكذا، وكنا في الموضع الفلاني نفعل كذا وكذا. فحفز الناس، فلما قام عمر لندبهم استجاب أول من استجاب لعمر رضي الله عنه أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه، قام إليه وقال له أنا يا أمير المؤمنين. فأمره عمر رضي الله عنه على الناس، حتى قالوا له في القوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنت تؤمره عليهم، تؤمره عليهم؟ فقال عمر رضي الله عنه والله ما سبق أصحاب رسول الله إلا بسرعتهم وسبقهم إلى الإسلام، وهذا أول من أجاب، لذا أؤمره عليكم. وكأنه من بعض التنكيل بعمر لا من إهانة الصحابة. لذا لما قام المثنى ولما قام أبو عبيد وأراد أن يمشي قال له اتمر بأمر أصحاب رسول الله فلهم قدرهم، وإياك أن تظن أن تتخطاهم أو أن تتقدم عليهم. وللمرة الثانية يعزل المثنى ولم ينبس ببنت شفة، عزله عمر في توقيت ملازم لعزله لخالد رضي الله عنهما. ثم كان عمر من بعد يقول رحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال مني، كان هؤلاء لا ينبغي لهما أن يعزلوا، لكن مع هذا عزلهما. وكانت العلة في ذلك كما يقول ابن الأثير رحمه الله في تاريخه، قال عمر رضي الله عنه إني ما عزلت المثنى ولا سعد عن عجز ولا خالد عن عجز ولا عن خيانة، وإنما عزلتهما لخشية أن يتوكل الناس عليهما، فالقوم لا يهزمون وفي كل موضع ينتصرون، ولو من البطولات ما أذهلت الناس وأدهشتهم، فخشي عمر أن يتلاعب هذا بقلوب الناس، فإنما ننتصر بعدد ولا عدة، وإنما بشيء من الإيمان وقر في القلب إن تبدد تبدد الواقع. لا محالة مهما كان معك مع ذلك من عدد وعدة. انطلق المثنى رضي الله عنه وهو يسير خلف أبي عبيد، فتصافوا أمام الفرس في وقعة شهيرة كانت الكسرة الكبرى في التاريخ، أو من الكسرات الكبيرة للمسلمين في التاريخ، ألا وهي وقعة الجسر. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقل مع ذلك عدد الجند ولا ييأس المثنى، ثم يأخذ جندا جديدا فتجتمع له الفرس على قلب رجل واحد ولا ييأس المثنى. إنها الرسالة أيها الإخوة التي نرسلها عبر التاريخ لنا جميعا، إياك أن تيأس من روح الله، فإنه سبحانه وبحمده ربما في آخر الطريق تصدق معه فتنجو. تصدق معه فتنجو. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها بينه وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس مجلس توبة علينا جميعا. قام أبو عبيد رضي الله عنه وصاف الفرس وبينه وبينهم النهر، فأرسلوا إليه إما أن تعبر إلينا أو أن نعبر إليك. فاستشار أبو عبيد من معه فقالوا له يعبرون إلينا، لأن القوم لا عهد لهم، لا عهد لهؤلاء، فإنه ربما قال أعبر إلي فإذا عبرت إليه قتلني لا يمهلني، أما نحن فأصحاب عهد لا نخيس به قط، والتاريخ غير شهيد. فلما قالوا له ذلك أخذته الحمية رحمه الله ورضي عنه وقال بل لا يكون أجرأ على الموت منه، نعبر نحن إليهم. فعبر إليهم فقتلوهم على شفا النهر كما توقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو عبيد وانحاز جانبا فوجد الفيل، وهو سلاح لم يعرفه المسلمون قط من قبل، لا يعرفون هذه الفيل لا سيما وهي تعلق الأجراس، وتلك الجلاجل في رقابهم إذا تحرك الفيل هزها وهو مدرب على هذا، فإذا سمعها الفرس انطلق خوفا من الصوت وخوفا من الفيل. ولا يثبت من الخيل إلا من أكرهه صاحبه، فوقع الخطر بأكمله وجسم العدو بكلكله وكانت الكسرة الكبيرة. حينما قاتل أبو عبيد رضي الله عنه فأشار لمن حوله وقال اقتلوا الفيلة أولا، فخرج الأشاوس ولا يتخيل المرء ذلك إلا أنني أصدقه ما دام في تاريخنا. لكن يقوم رجل فيقف أمام الفيل، أمام الفيل ويقاتله، قلوب اطمأنت بالله عز وجل، أخذت من اليقين ما لا يحركها ولا يدهدئها، لذا فتحوا الدنيا برمتها. وكان هؤلاء يقولون إننا لا نقاتل بشرا وإنما نقاتل شياطين. قال لهم اقتلوا الفيلة فقاتلوهم، وهجموا عليهم وأخذوا يقاتلونهم حتى قتلوهم جميعا. وانطلق أبو عبيد رضي الله عنه للفيل الأبيض الكبير الذي كان يتهدد الناس، وهو المدرب تدريبا والناس وقد وضع الفرس أملهم عليه، فهو بين يديهم يفتح لهم الطريق. فتصدى له أبو عبيد رضي الله عنه مكانة تليق بهذا الرأس الكبير، لهذا الذي تقدم أولا، تليق بهذا السابق إلى الله عز وجل. وحاله وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. قام بين يدي الفيل فضربه ضربة قطعت خرطومه، فلما انقطع خرطومه هاج جدا، فرفع رجله إلى السماء ثم نزل بها على أبي عبيد فأخذ يضربه حتى سواه بالأرض ميتا رضي الله عنه. عندها هام المسلمون على وجوههم من وطأة ضربهم، وركبت الفرس أكتافهم، ونزل وانطلق القوم إلى جسر، فلما ثقلوا عليه انقطع الجسر، فسقط من المسلمين جمع كبير في المياه، وآلاف مؤلفة تهيم على وجوهها في الصحراء لا تدري إلى أين تذهب ولا إلى أين ترجع، حتى كانت الكسرة كبيرة جدا على المسلمين. وهنا لم ييأس المسلم، مع أن أبا عبيد رضي الله عنه قد أمر بعده سبعة ليس فيهم المسلم إلا سابعهم، ورضي المثنى أولا وهو أمهرهم، ورضي أولا ومع ذلك لم ييأس آفرا. أخلاق القادة، السائر إلى الله عز وجل قائد خبير مدرة حكيم، يحقق في الزمن بعد توكله على الله عز وجل ما لا يستطيع أن يتحقق في نظر هؤلاء الخاملين الذين لا يعرفون الهمة ولا السير إلى الله. تأمل، قام المثنى والناس يقتلون، فأمسك الجسر بيد وأمسك طرفه المقطوع باليد الأخرى، ونادى على المسلمين قائلا حتى ردد صداه مع أصداء التاريخ إلى يوم الناس هذا عجيبة من العجائب، يقول يا معشر المسلمين أمروا على هينتكم، يعني على مهلك، لا تعجل ولا تخاف ولا تندهشوا، أمروا مروا على هينتكم ولا تندهشوا ولا تدهشوا، فإني لكم ردئا بحمد الله عز وجل، وإني لا أجوز حتى يجوز آخر مسلم فيكم. فمر القوم جميعا وهو يأخذ الجسر بذراعه، لا تسل أزراع إنسي أو ذراع عملاق، لكن مع الصلة بالله عز وجل لا يكون المرء كحالته تلك التي خلقه الله عز وجل عليها بضعف. إن المخالب في يدي أسد الوغى قضب وفي يد غيره أظهار. صلة بالله ويقين. فجرح رضي الله عنه جرحا نافذا، ومع ذلك عقد على جرحه هذا هرقة ولا زال يأخذ بالجسر حتى مر المسلمون ونجاهم الله عز وجل. ثم أرسل بالخبر إلى عمر رضي الله عنه، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي ببجيلة كاملة. وإذا قرأت عن بجيلة فبجيلة هي بجيلة، هم أصحاب الكريهة وأرباب الحرب، يطعمون أعداءهم أيا كانوا يطعمونهم لأنياب سيوفهم ورماحهم. فلما رأهم المثنى استبشر بهذا وقاد الناس، وكانت معركة البويب التي أحكي لكم بعد الكسرة الكبيرة واجتماع الفرس على يزدجرد بعد أن مات شهر بزار، واجتمع الناس على يزدجرد وقويت شوكتهم وأرادوا أن يرمونهم أيضا عن قوس واحدة. وهنا خرج المنافقون في الداخل ورجع أهل الكتاب عما عقدوا مع ذلك مع المسلمين من عقود، ونكسوها ونكدوها ونكثوها حتى أخبر عمر بهذا. فأرسل عمر رضي الله عنه لعماله أن امكثوا في أطراف البلاد، ومع ذلك استمر القتال. إني لا أعجب أيها الإخوة، لكن لا ييأس على الله عز وجل إلا عاجز. فقاتل المثنى رضي الله عنه في معركة البويب من بعد، وهو مكان بجوار الكوفة، وجمع له الفرس جموعا كبيرة، وخرج الرجل إليهم وهو يريد إدراك سأر لا محالة، فقاتلهم قتالا عنيفا أسلم الله عز وجل له من بعده أكتاف 100,000 إنسان. هذا بخلاف الذين تاهوا في الصحراء، وبخلاف الذين هاموا على وجوههم ورجعوا إليهم في مدينتهم يبثون إليهم الرعب، وكسرهم كسرة تعادل كسرة الجسر أو تربو عليها. ثم أرسل إلى عمر رضي الله عنه بالحال، فأرسل عمر رضي الله عنه وأراد أن يخرج بنفسه ليعالج أمر العراق، حتى سماه عبد الرحمن بن عوف وقال إنك إن قتلت انفرط نظام الإسلام. فاقتنع عمر بقوله رضي الله عنه، ثم أرسل سعد بن أبي وقاص وهو يقول لأصحابه سأرسل الأسد في براثنه. قيل من؟ قال سعد بن مالك بن وهيب، خال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت معركة القادسية المهيبة العظيمة أيها الإخوة. إننا وبعد شهر رمضان نريد جدا واجتهادا لا تنظر الأطلال التي فاتت منك في شهر رمضان، ولا السقطات التي ربما أن تكون قد سقطتها وأدركتها فيما بعد شهر رمضان. لا تنظر إلى ما حولك، ولا ينبغي أن تمتعد ولا أن تطعد، لا ينبغي لك أن تنكسر من داخلك، فإن الله عز وجل غفور رحيم. وهو ما أردت أن أتحدث عنه لو تكلمت عن عقائد البلاء في قول الله وهو الغفور الودود، ليعلمك أنه يغفر لك عن حب وود، لا يغفر لك وهو كاره لك سبحانه وبحمده. فأي إطماع من الله عز وجل لعبده في السير إليه أكثر من هذا؟ وأي سبيل لاحب إلى الله عز وجل مستقيم أعظم من هذا تمهيدا للسير إلى الله عز وجل؟ فانطلق إلى الله عز وجل عبد الله، وما لم تحصله فيما مضى تحصله فيما أتى إن شاء الله عز وجل. وحالك أنك صادق مؤمن صحيح النسب عريقه، مثلك لا تخبو على الطريق ناره، ولا ينبو على الطريق سيفه، ولا يكبو مع ذلك جواده. وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من زلة أتقنع. مغفرة من الله عز وجل سابقة متوفرة، وسبيل إلى الله عز وجل ومضمار مفتوح. ليس عليك إلا أن تنطلق بعدة إلى الله عز وجل، لا تبالي بمسميات الأيام، وإنما تبالي بما قمت به لله عز وجل من خدمة ومن عمل. نسأل الله عز وجل أن يكفل لنا مغفرته وعتقه من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب تجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أعلهم بفضلك إلى العافية وامسحهم بيمينك المباركة الشافية، اللهم لا تحوجهم إلى طبيب غيره، اللهم اجعل شفاءنا وشفاءهم سهلا قريبا ميسورا، اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، إدارة هذا المسجد الكريم تدعوكم للتبرع لها لأعمال الخير والبر عموما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء أنفقي ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. قال عثمان رضي الله عنه: هو ما حملني على بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، وأقم الصلاة.